بوغيف جتال سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تواصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أو الله فاتح النور دي سيربيتر كي تلو Oh Allah, fais-de-nous des serviteurs qui te louent. Oh Allah, pardonne-nous ta miséricorde et de partout. Ilahi salim al-ummat min al-afat wa al-niqmat wa min hammin ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله أو الله بني سيجان كي يدني لغتو ولغارجان أو الله بني gens qui ont accompagné Habib Allah. Oh Allah, bénis ces gens qui ont souffert avec Rasulullah. Ilahi najina wakshif jami'a adiyati wasrif maka'id al'ida wal'tuf بأهل البدر يا الله مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Ils avaient une foi sincère, personne ne pouvait les arrêter. Ils passaient leur temps à servir Dieu, et Dieu a exaucé leurs vœux. Oh Allah, bénis ces gens qui ont donné leur temps et leur argent. Oh Allah, bénis ces gens qui ont accompagné Habib Allah. Oh Allah, bénis ces gens qui ont souffert avec Rasulullah. Salatullah.